من روائع المصحف المجود. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا you ممتاز والله. نعم يا سيدي نعم. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. ما شاء الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بقادر Hey!

ما شاء الله عليك محمد عليك محمد عليك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم صدق الله.